بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، قال: باب صلاه العيدين. باب مبتدا، باب مضاف، وصلاة مضاف إليه، صلاة مضاف، والعيدين مضاف إليه. ويجوز أن يكون باب خبر لمبتدا محذوف تقديره: هذا باب صلاة العيدين. فمن باب إضافة الشيء إلى سببه، صلاة العيدين، الصلاة سببها ماذا؟ العيد، فتسمى صلاة العيد، أي العيد سبب للصلاة. نعم، عيد الفطر وعيد الأضحى. ونين ليت عيد، لماذا يسمى العيد عيدا؟ نعم أستاذ، أفيدونا، أفادكم الله، لماذا العيد يسمى عيدا؟ هل لأن الناس يفرحون به، أو لأن الناس يتزاورون فيه؟ نعم، سبب لأنه يتكرر ويعود من أربيها كل مواقع، لأنه يتكرر ويعود. أي نعم، جزاك الله خير، أحسنت، كل عام. قال المؤلف رحمه الله تعالى عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: آمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليها. الضمير كتك إليها يعود إلى، لماذا لم يقل إليه بل يسمى إليها؟ أبا يسر، يسر الله علينا وعليك، ولينها كسمى الخروج إليه. قال: الخروج إليها. نقرأ في العيد يقصد الصلاة، لأن الصلاة مؤنث، فضمير التأنيث يعود إلى إلى تأنيث، وضمير التذكير يرجع إلى التذكير. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إليها، يعني إلى صلاة العيد، حتى العواتق، جمع عاتق، وهي الأنثى التي قاربت البلوغ، مسجانا باين إليك يا كبالين، تسمى عاتق. والحيض في العيدين، نوالي من يسيك زاو، كذلك أمروا بالخروج إلى صلاة العيد. وهذا دليل عند من يقول بالوجوب، يقولون: لو كان الأمر بالخروج إلى العيد للاستحباب أو للتأكيد السنية المؤكدة لما أمر الحيض بالخروج، سنجي وامري شاولي ينسكوزا وتوكي، لكن أمره لهن بالخروج دليل دلالة أو دليل دلالة ودلالة واضحة على قصده لوجوب الإلزام، وليس السنية التأكيدية، لا، بل الإلزام. طيب، قال: يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، ودعوة المسلمين ونشهدية خيري، ودعوة المسلمين، العلم الذي يلقى في الخطبة دعوة، والخير يزيل خير زوته، التكبير والذكر والعبادة والصلاة، فولي أنباول وإذا وكصالي التقاء المؤمنين سلميانا، خير ينجسانا واتونا شهودية. ويعتزل الحيض المصلى، يعتزلنا المصلى أو يعتزلنا الصلاة؟ أستاذي، تعتزل المصلى أو تعتزل الصلاة؟ الصلاة، تعتزل الصلاة. نعم، متفق عليه. مذهب الحنابلة أن صلاة العيد فرض كفاية لحديث معطية هذا، فإن فيه الأمر بالخروج لصلاة العيد والأمر يقتضي الوجوب. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء فالرجال من باب أولى، الرجال من باب أولى. سنمرش أنا واكي تينا وين يسكوزاو أمبونا عذر لتكسكوزا كوايدة معذورون عن الصلاة، وأنا كافت كما جنباني مواب لا يحضرون العيد، وليست بواجب أن لا يحضرون الجمعة، وليست بواجب عليهم، لكن في العيد آمر بإخراجهن العواتق والحيض. حتى العواتق أنباو صلاة العيد ليست بواجب عليهن، آمر بإخراجهن. هذا دليل عند الحنابلة أن الذهاب للوجوب. أفا نسمى الحنابلة نسمى فرض كفاية. طبعا الجمهور يفرقون، يرون أن الفرض والواجب واحد. جمهور العلماء من المالكية، من المالكية والشافعية والحنابلة، ونرون وكسم فرض وكسم واجب لسواء. هاتان الكلمتان مترادفتان، وكسم فرض وكسم واجب، المؤدى واحد والغاية واحدة، وهو الإلزام بأمر الله سبحانه وتعالى للمسلم العاقل البالغ الحر. ومن لم يلتزم وليس لديه عذر شرعي نفت ذنبه. أما الأحناف فرقوا وما تفوتيش بين الفرض وبين الواجب. الأحناف قالوا الواجب الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي كالقرآن، دليل قطعي، ما ثبت بدليل قطعي فهو الفرض، مثل الصلوات، مثل الصوم، مثل هذه كلها ثبتت بأدلة قطعية، هذا فرض. وما ثبت بدليل ظني فهو الواجب. ما هو الدليل الظني عند الأحناف؟ الدليل القطعي ما ثبت بطريق التواتر يسمى قطعي، والظني ما ثبت بطريق الآحاد. ونقوم به هذا دليل ظني أسلمية كبرى، فهو ليس قطعي لكنه حجة في ذاته. لكن هل يوازي كفكية درجة الدليل القطعي؟ الدليل القطعي فرض والدليل الظني واجب، ففرقوا بين ذلك. خالفوا جمهور العلماء، والصحيح أنه لا فرق بينهما، كسيما فرض وكسيما واجب سياني. فائدة مهمة أوسيو بعد ما علم ولكوه تي فائدة بقى فيه وهيلة. ومحدث موجة من شيوخ الحاكم أو من رجال المستدرك الحاكم منيته الدي خمسيني جلالاتي نبيساو جلالاتي فلان بن فلان بن فلان الدي خمسيني هاتوي حديث بقى فيه وشي نجي همسين أو ريال همسين أو درهم همسين، رحمه الله وغفر لنا وله. أنا كون بيا طالب العلم كتوى هيلة أنا كون ثميني زي الحديث، لكن كيبيوا بورة كون هانا هذي شيء وزي الحديث ما كتوى هيلة. الله المستعان. الشاهد الحنابلة يرون أنه فرض كفاية، يقولون لكنها لا تلزم جميع أهل البلد. الرسول أمر بإخراج النساء الرجال من باب أولى، ومع ذلك سلازم جمع على جميع أهل البلد، فليست فرض عين على كل أحد. سي فرض عين دي كلمته ونيني قدير الأدلة التي تفيد أنه لا واجب إلا الصلوات الخمس دليل زاو هكون واجب إلا ذي صلاتان حديث أنس في قصة الأعرابي والبدوية لكوجكم تم صلى الله عليه وسلم وجلكم مليزة عما يجب عليه من الصلاة فأجابه جويا واجب مباونا ونتكي وجوياك كتك عبادة أو كتك صلاة فأجابه الصلوات الخمس فقال هل علي غيرها جي كنا زنجين زيدياك جويام قال لا إلا أن تطوع اتفق عليه فقالوا هذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن لا واجب إلا الصلوات الخمس وما زاد عن غير ذلك فهو لكن وهو نسمى فرض كفاية ليس على كل أهل البلد كذلك حديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهذه عمومات هذه عمومات أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن الإسلام فأخبره أن عليه خمس صلوات في اليوم والليلة إلا أن تطوع خمس صلوات في اليوم والليلة ما شاء الله والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات بعد أن ذكر الشهادتين خمس صلوات وبعد الصلوات قال فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة أو صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم وذهب بعض العلماء إلى أنها فرض عين وهذا مذهب أبي حنيفة وهو ترجيح ابن تيمية وابن القيم والشوكاني لحديث أم عطية الذي تقدم لا إله إلا الله قالوا فإن فيه الأمر بها والأمر يقتضي الوجوب قال الشوكاني لأنه قد انضم إلى ملازمته صلى الله عليه وسلم لصلاة العيد على جهة الاستمرار سمع إلي ونجزيك جويك ولزميانك واكي صلى الله عليه وسلم قد كهي صلاة عيد جويك ويندليا جوياك ناكوتك واعتا وعدم الإخلال بها أو كيبوتيزا والأمر بالخروج إليها نكوامريش وات وتوكي ووتي رجالا ونساء صغارا وكبارا وتوكي إلى صلاة العيد قال بل ثبت أمره صلى الله عليه وسلم بثبيت أمرياك عليه الصلاة والسلام بالخروج للعواتق والحيض وذوات الخدور العواتق لا ينباو أنك كبليغي والحيض ونسبزاو وذوات الخدور ولونواك ينباو أمي بليغي وانا وانا وانا الخدور وانا وانا تنجزي وما سه يومبا فلان عندنا ما يومبا كوجيلي أو ولكونه تمدوني وام بنت كيف شبلغ وانا متنجزي هي ما يحكي أو يومبا شاكي هاتوكي هوني كاني ساكي جمجيني حتى كت كواتو قريب وانا كيمبلية كت كا فيلي يومبا وانا كي ذوات الخدور ذوات يعني وين يخدور خدور ينزل ستار عندما نمتمي صلى الله عليه وسلم ونسيما البكر تستأمر أو تستأذن وإذنها صماتها إذنها صماتها كن يمازا كواكين دو دليل أي بو أوين تسيما سبوتو سسيبي نمتاك أويو أويو كما أوتني وذيشا تودوكنا الله أكبر أويو أويو نمتاك ما هو السبب؟ إذا شو لذيته زي مبروغة كبيسة عيب وتوتو نزلي وانا فطرة نعيب فسا لا حول قوة الله بالله واجي وانقالية هاو ذوات الحضور تتويك وابسيس لا حول قوة الله بالله فسايبي واتوزيني وانا فنديش واتوتو مشومبا مشومبا متوتو مدوغو حتى هايلي وانا مبيا وانا مويتا مشومبا مشومبا والله unapita ustadi mzima utashangaa mtoto kike mdogo hata miaka mitatu kuongea na ataongea kwa taabu nakwambia mchumba wangu una saraji nini hadi mimi napamba takubwa msiba kubwa sana akhlaq اذا لم تستحي فاصنع ما شئت na sisi tunaitekeleza hii hadithi ومفانا مريكو وسبب الذهب الحياء. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول الحياء كله خير، والحياء لا يأتي إلا بخير، ومن فقد الحياء فقد كل خير. قال وبالغ في ذلك، يعني أتي مكاز كتك إلي سؤال، حتى أمر من لها جلباب، مبكى كامريشة يولي أنباي أنا خمار أنا جلباب ياكي، أن تلبس من لا جلباب لها. أنباليشة يولي أنباي هانا جلباب ويونا خمار ياك جلباب سيس نيتا جلباب وربون ونيتا خمار ويونا نيتا جلباب ياك ويولي أنباي هانا جلباب. نعم. قال ومن مقويات القول بأنها فرض، من مقويات اللي منقول مدليل أنباز زنا زنا زنا زنا تليان قوي قولي إسقاطها لصلاة الجمعة، صلاة العيد إن أنقوش صلاة الجمعة، إذا اجتمع عيد وجمعة أنت مخير في الجمعة إذا صليت العيد أو زين، مع أن الجمعة واجب فرض أو واجبة، لكن إذا صليت العيد أنت بالخيار. وكيو هي سوء إمام، نسمى سوء إمام بسبب نجوا إمام سو كنا قولاء كنا تخيير بين ونوتاكنا وسوتاكا. السؤال يا أبو نتاكا أنا توصليش لازم أوقف أوقف، هذا التخيير لا يشمل الإمام. نكما يي نتاكا كوينجي كتير هي تخيير يكروسي وقواش الجمعة بس أمويك بدال حتى يقوم بالفرض الكفائي. هي فرض كفائي لازم يسمعه. قال والنوافل لا تسقط الفرائض في الغالب، حجة الشوكاني نسيمة، يعني بعد يقسم أنجلية الجمعة بيانقوك وإليا صلاة العيد، بس لا يتنقوك صلاة العيد سنة أو نافلة، نافلة هي ويزي كانقوش الفرض، لا يسقط الفرض إلا الفرض في الغالب، النافل لا تسقط الفرض في الغالب. وذهب بعضهم إلى أنها سنة مؤكدة، هؤلاء قول وسط، وبه قال مالك وأكثر أصحاب الشافعي وداود وجماهير العلماء. والشافعي ومالك قالوا أنها سنة مؤكدة، واستدلوا بحديث طلحة السابق أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن عليه خمس صلوات في اليوم والليلة إلا أن تطوع صلاة العيد لتطوع. واو نبي لبيلك حديث معاذ. المهم قال شيخ الإسلام بن تيمية أمرهن بالخروج للعيد، ألي وأمريشا ونواك وتوكي كاجل يعيد لعلة، والله أعلم، لأسباب أحدها أنه في السنة في السنة مرتين، هي عبادة إن تكيكت كالمواكة مرنبيلي بخلاف الجمعة والجماعة، بخلاف الجمعة وصلاة الجماعة. الثاني أنه ليس له بدل، العيد ليس له بديل، خلاف الجمعة والجماعة فإن صلاتها فإن صلاتها في بيتها الظهر هو جمعتها. يعني أنت الآن إذا تركت الجمعة وتصلي نيني وتصلي ظهر. نعم. الثالث أنه خروج إلى الصحراء لذكر الله، ونتوكت كالصحراء كما جاءوا، فهو شبيه بالحج من بعض الوجوه، إن فنان حجة كباب صورة. هذه ترجيحات وقرائن لدى ابن تيمية على أن الأمر فيها للوجوب وليس الوجوب الكفائي أو الفرض الكفائي بل العيني، والله تعالى أعلم. طيب وقت واكي ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، من ارتفاع الشمس قيد رمح vipi inakadiriwa rumh? Rumh ni mshale, ha? Tati bil rumh utakadira, sawa? Hada huwa kaida rumh, ula kadiri. بعد ذلك يبدأ الوقت، وهذا الوقت قيد الرمح حتى تخرج من مشابهة المشركين إلى وتوكت محل النهي وسبسست مكتاز ولا نصلي حتى نخرج من محل النهي ولو الشركين أبا ونصبيري جوا لكيانزا كتموزا ونكمبرية كتسجدية المشركون فيسجدون بين قرني شيطان، بين قرني شيطان. يقال أن الشيطان أنا صبيري مفاق جوال لأنه كتموزة لك ونسمامة كتكاتيات، ويقال أن الشيطان له قرنان أو له قرنين، قرنان أن الشيطان له قرنان، نعم. ف ينتظر أنا صبيري مفاق جوال لكتموزة لك ونسمامة بلياك، فيسجد عباد الشمس للشمس وهم يسجدون للشيطان فيه في الحقيقة. فيلا فيلا وقت الغروب. مثلاً لما نسيت بأمريشوا، تبتاعك صلي الضحى أو الإشراق نصبير مبقى جوا لشموز كبيسة. نبانا. وفي صلاة العيد قيد رمح، ثم بعد ذلك نصلي. إن عندي وقت واك إلى الزوال. الزوال يعني إلى قبل وقت الظهر. لأنه وقت الظهر نحن ننزل بالزوال. زوال يعني دول كيانزا قميلي كتوكا كتكاتي كوليكي وباندوا مغاربي. طيب، والسنة فعلها في الصحراء، السنة أن تفعل صلاة فنيك في الصحراء، هذه هي السنة التي مضى عليها السلف من الأئمة والعلماء ومن قبلهم الصحابة والتابعين من بعدهم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، أنا توك موجة كموجة إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف ويقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم، يعني كما لذا صالة ينصرف، والانصراف معناك الانفلات، الانفلات من الصلاة، إذا انفتل من الصلاة الانفتال من الصلاة والانفتال، إذا انفتل من الصلاة أن يلكي قواته بوجهه ثم يخطبه. كذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى، أنا توك يلكي مصلى في يوم العيد، والعنزة، العنزة تحمل بين يديه، كنا راوي موجة لشيك بيبا عنزة يوتي سبب وياك التصحيف، الفرق بين العنزة هني فيمبو، أنا توك نفيمبو ياك البليات إن تنغوليزو أكفيك كتكسهي موسيكا يتشوم وانبليات إن كوكما سترة، سسهوي بدل يقصوم العنزة هكصوم عنزة مبوزي أكام بيبا كبيسة مبوزي، تصحيح في القول وتصحيح في الفعل. تصحيح يعني في الديش يعني كما الديش. أي نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال يوم العيد والعنزة تحمل بين والعنزة استغفر العنزة يسمها. والعنزة تحمل بين يديه. فإذا بلغ المصلى نصبت بين يديه فيصلي، أكفيك كون يمصلى ينسمى ميشو أمبلياك نا أكصالك كويلكي لعنزة، وذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه شيء يستتر فيه، مصلى نسهم يوازي هكونا كزويزي ولا هكونا النمان لكونا تكوى لعنزة. الحديث الصحيحين. قال النووي رحمه الله هذا دليل لمن قال باستحباب الخروج لصلاة العيد إلى المصلى، طبعا الشافعية تمت لهم يقولون بأنها لا يقولون بالوجوب، الشافعية والعلماء قال النووي: هذا دليل لمن قال باستحباب الخروج لصلاة العيد إلى المصلى، وأنه أفضل من فعلها في المسجد، وعلى هذا عمل الناس في معظم الأمصار. وينبون الشافعية يخالفون هذا الإمام النووي. الإمام النووي كما شافعي يقولون النووي منظر الشافعية، منظر نيالي فانجلية المذهب الشافعي كما أنبيشي كتاب فيار مسائل الشافعية لفانجلية الإمام النووي رحمه الله كتك كتاب فيار. أنا كتاب المجموع كتاب عظيم عملاق في المذهب الشافعي، مرجع للشافعية ولغير الشافعية. طيب وكوافي أنا سيما، وأنه أفضل من فعلها في المسجد. طيب قال ابن حجر: واستدل به واستدل به حديث ابي سعيد الخدري وحديث ابن عمر، استدل به على استحباب الخروج الى الصحراء. استحباب اي استحباب الخروج، شو استحباب الصلاه، بل استحباب الخروج، عفوا استحباب الخروج يعني كتوك كواكي صلى الله عليه وسلم كنت قد كجانب او قد كسيم يوازي او كن يمصلى مستحب. اما الصلاه من حيث هم اصلا الشافعيه يقولون بانها سنه مؤكده الصلاه. شاهد كتابك استدل جويا هاو باو من غنيه يصلي كن يمسكيت. هذا قول النووي وهو شافعي، وهذا قول ابن حجر وهو شافعي. تنواو ينقلون عن ابن حجر اكثر من نقلهم عن النووي. لان الحافظ ابن حجر قريب قريب من القرون المتاخره، قد كم ياك 109 هجريه. قال: واستدل به على استحباب الخروج الى الصحراء لصلاه العيد، وان ذلك افضل من صلاتها في المسجد. أفضل من صلاتها في المسجد، نبورة بركو صلي صلاة العيد كتك مسكيت، لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مع فضل مسجده. والله بوينت فموجة لو فضيلة ومسكيت واكي نبورة صلي مسكيتيني، لكن اللي كنا واجه مسكيتيني أنا يصلي كتك السيم يوازي ولا أبو من فيها فوتوكوبي إذا كسيديني هي نسخة. قال: ولأن ذلك أوقع لهيبة الإسلام، زيادة كتك هيبة نيل منظر وإسلام صلي كتك سموج نبيل بيل الاجتماع الكلمة كل تصلي كل مسكيت ولا صلي بدياو، تقطيع وتمزيق وتقسيم لجمع الكلمة لو موجة واو سسا كتك تنديك كل مسكيت من قال كثير. فلو أن الكل خرجوا يصلون في صرح واحد قد كواجا موجة ووتنا صالح يوم يمام موجة ما شاء الله تبارك الله خير اليوجة، لكن كل جماعة نصلي قد كم سكيت واو يتفق قد يسيس نصلي أبا كون يمصلي صف موجة يعني صف نيو يعني في نيو. قال: وتعجيل الأضحى يعني من السنة، عطف على السنة فعلها، السنة تعجيل الأضحى والمبادرة إلى ذلك. من حكمة ياك يا شيخ عيسى؟ عيسى من حكمة ياك وصلى يا عيد أضحى ويشوي مقيمة لوبه أحسنت كو جيلي كوالي وباكي فرصة كتشيجة، لكن سفيدي ست بصلي صلاة زوتي كتكتين موجة للفكير مخالفة هذه أو لا. صلاة الفطر عيد الفطر أو صلاة عيد الفطر إذا تنجلية بلوغة موجة كميل واتو نصالي نهيلة لابدة موجة نص بدون تقييم بالوقت بلا كزيجتي وقت بقدر ما ما ما يتبعون السنة غالية الوقت فعل يمتلئ صلى الله عليه وسلم أتى صلاياته ما شاء الله. وتأخير الفطر يسن تأخير صلاة عيد الفطر. طيب ما هو الحكمة يا أستاذ؟ حكمة يعك تأخير عيد الفطر؟ ثاني في برياني تين ايه ثاني يا أستاذ حكمة يعك kutoa fursa kwa wale ambao hawakutoa sadaka kwa fitra zakat wanapewa fursa wa shekhe wanataja habari ya msosi mwezi mzima yeye anakula wao wenyewe watu wenyewe sala inachelewa kidogo lakini bado watu wanashindwa yani bado hawahi wanachelewa na laiti imamu angesema jamani leteni sadaka zenu zaka zenu hapa kwangu wengi watu kutokana na uvivu wasingewahi illa marhamallahu wa qalilum ma nakumbuka kwa tulikuwa Saudia yani kuangalia uvivu nakupa mfano tu mtu ana anawahi ananua nguo za watoto wake anaenda mpaka sokoni anamtafutia mke wake watoto wake mpaka mfanya kazi wake ana alafu zakatul fitr anakuja kukumbuka labda saa 8 usiku au saa 9 usiku anaenda kutafuta duka au kutafuta sehemu sasa usiku hakuna duka wana anaenda nakuta wale ambao wana kuna baadhi ya watu huwa wananunua mchele wanamwaga chini wanapima wanauza kwa wengi wanakesha mpaka Mahindi Bangladesh Afrika sehemu mbalimbali wanafanya biashara anawafuata anawaambia nimepimia kilo kadhaa kulingana na idadi ya familia yake sasa usimuuze saa 10 au saa 10 na nusu saa alfajiri imekaribia na salatul Eid haiko mbali hapo zakaribia Salamu alaikum Zakaria. Ehe, unatoka? Ah, chukua. Angalia maskini yote anawasha gari yake amekimbia. Tayari kashatoa zaka. Hai zaka haijatoka. Yaani hakupe hata fursa ya kuongea naye hakuna. Anakutupia au anaweka alafu simama huko kwenye gari. Sheikh inshallah nisaidie huko kimbia. Hata ni zaka. Mimi siwezi kubeba dhima yake. Basi wengi si watu 10 wala 15 kwa sababu kila mmoja anamwambia fulani nenda kwa imam nenda kwa imam yeye atakusaidia na kuja nakutana nao adhuhuri ambie zaka zenu hizi hapa tazipeleka wapi yani masakini katika sehemu kama hizi hawako wengi sana kwa hiyo sana utafuta wale wafanyakazi katika siku hizi hawana shida kwa nini kwa sababu mji mzima wanawalenga asilimia kubwa wafanyakazi yaumul Eid wala hapati taabu la hawla wala quwwata illa billah baadhi ahli ilm wanasema ikiwezekana zaka inatolewa inapelekwa katika sehemu zingine safirisho sehemu nyingine kwa sababu hakuna mhitaji قال والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات وترا والفطر في الفطر والفطر وفطور كتك عيد الفطر كتك سيكو يعيد إن يكون قبل الصلاة كما قال بسيما أستاذ وتين وتر موجة كاتو وسيزيديشن ها لا بس طيب أذان وتوتو ناديني بالفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات الوتر ما المقصود بخاصة؟ كنين اللي بدأت تقنينه لخاصة قال يا أبويا كتاب الله والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة أنا أقصد يعني نين لخاصة هي جليت وبولة إلى سبب وياك والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات وتر ميليو قوانين خاصة سببو ياك كم استاد سببو ياك يسفني كتك الأب ها أحسنت يعني خاص بالفطر طيب الأضحى ما هو السنة في الأضحى نعم عدم الأكل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل من أضحيته يعني بعد يأكل شنجة نصبير من بقى الفوت أضحية واكل فوتنا عيد الفطر لازم أخالف وسبيعي أمزوية وأمكن صوم ويلازم أفهنج صوم ياك بهذه الفتمامات قبل أن يصام قال وأن يتنظف ويتطيب لها ويلبس أحسن ثيابه أنقلي محاسن الدين قال وأن يتنظف من النظافة تلقوته في إنجيلة كموسكتالي عربوني ونقول النظافة من الإيمان حديث شريف والله وجوهي ناني ليس مي حديث ما عندك النظافة من الإيمان حديث شريف حديث شريف لكن صفة كقول النبي صلى الله عليه وسلم موسبتالي أوتو النظافة من الإيمان يصافي لك كإيمان ويتطيب نا عتمية منوكات طيب na anavaa yale mavazi yalikuwa ni mazuri zaidi kwake kuliko mavazi yake ya kawaida hadha kullu min as-sunna li hadith ibn umar qala wajada umar hulla min istabra aina katika aina za mavazi tubaa fi as-suq hi hulla vazi linauzwa sokoni fa akhadha fa ata biha rasulullah akainua akaileta kwa mtume sallallahu alayhi wasallam fa qala ya rasulullah ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفد هكو لننوى ملتشكوة قم بها يوم تم يسلم ننوى إلي لتميك وجل يعيد والوفد نواجيني واكو فقال إنما هذه لباس من لا خلاق له حقيقة فازه إلي نفاز لواتو أنباوها وانا أخلاق استبرق يعني فازنا كفهاري Umar alikuwa afahamu aliona ni nzuri napendeza bora nilete kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ili alitumie kwa ajili ya wageni wake kwa ajili ya Eid kama inna ma yalbas hadha man la khalaqa lahu wale ambao hawana adabu wala hawana akhlaq wala hawana iman libs al-azama libs al-fakhr khuyala mtume sallallahu alaihi wasallam mikataza kwa sababu si vazi la mu'minin بازل الخيلة سي بازل المؤمنين الله سبحانه وتعالى الوزوية وسباي بازل الفخار وعوضهم عليها في الآخرة غابا بدالة في الآخرة لكن بازل زوري لا بأس لنا فتية لا بأس قل من حرم زينة يرحمك الله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده هذه زينة الله ميتوك وجل وجواك نالي لحرمك سيد محمد يقضي وجهه لا نلي حرميش ما قضي الله وجهه. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يعني كواجي اليوم فتكهي دنيا بلا مين خاص كواجي اليوم سيد القيامة الكفار وانا. فهذا يدل على أن التجمل للعيد عندهم كان مشهورا. دليلكم ما كوجي بامبا katika siku ya Eid ilikuwa ni ni kawaida kwao. قال ويذهب من طريق ويرجع من طريق آخر ويرجع من طريق. هذا معروف دليلية حديث جابر عند البخاري. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. لكن بعض العلماء قال هذا خاص بال هذا الحكم للإمام والمأموم. للإمام والمأموم وهو مذهب أكثر العلماء. وذهب بعض العلماء أنه خاص بالإمام والأول أصح أنه خاص بالإمام والمأموم. واختلفوا في الحكمة في مخالفة الطريق. قيل ليشهد له الطريقان وقيل ليسوي بينهما في المزية والفضل وقيل لإظهار شعائر الإسلام فيهما وقيل لإظهار ذكر الله وقيل ليغيظ المنافقين أو اليهود وقيل ليرهبهم بكثرة من معه. ورجحه ابن بطال يرهبهم بالكثرة. وقيل حذرا من كيد الطائفتين أو إحداهما وقيل ليصل رحمه وقيل ليزور أقاربه وقيل في ذهابه يتصدق فإن رجع فإذا رجع لم يبق معه شيء فيرجع في طريق آخر لئلا يرد من سأله. قال الحافظ وهذا ضعيف جدا. وقيل لتخفيف الزحام ورجحه ابن القيم. يعني كل هذا قيل أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان إماما. يعني يولي الإمام بين صلي شواته ومؤذن المسجد أو مؤذن المسجد. ها والصحيح أنه خاص بالإمام. صحيح أنه خاص والصحيح أنه خاص بالإمام والمأموم. الله أعلم زميتاج حكما بالمبالي لكواجيل كذهريشة علامة زك إسلام وجيل يكو تنغاز ذكر الله حتى واتو بيونا تنغاز ذكر الله كواجيل وشكيزة ونافق إنما يهودي لكواجيل ووفيشة وسيكو إسلام كوينجي وإسلام. طيب وينجي وإسلام سيسونا ووتي معنى ياكي سي إمام بكي ياكي بلا بلا لكوشكو تهداري كتوكانا نا jamaza maadui na vile vile kwa ajili ya kutembelea ndugu. Imam peke yake atembelea ndugu. Allahu ala mimi kwangu Allahu ala. Qala fa yusalli bihim rak'atayn ana wasallish rak'atayn bili wa hadha ijma'an salatu al-eid rak'atayn. Je akisallisha rak'a nne salatu sahiha دليل الإبطال. ما هو الدليل على الإبطال؟ أبو يسرى ما هو الدليل التي صلي شركة أن صلاة باطلة وكجيب فأنت أنت ورابو كتابكم سيفهم تنمي فأنت أنت. يعني ويول ويول ما شاء الله أحسنت. الإجماع الإجماع ولكونا جيبوا سبوا كويل من غشنا فليس منا. الإجماع صحيح. قال الحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. أكون صلى قبل ياك قبلية ولا بعدية. رواه السبعة. طيب فيصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة. بالأذان والإقامة لا يشرع الأذان ولا يشرع لا تشرع الإقامة. حديث جابر شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة كأنزك وصلى قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة متفق عليه. قال ابن في المغني قال ابن قدامة في المغني لا نعلم في هذا خلافا ممن يعتد به يعتد به. هذا نسمى اختلف العلماء هل ينادى لها جيه ساسا هكونا أذان ساوى لكن جيه إلى نديوة جوني جوني صلاة العيد أو الصلاة جامعة أو هي هي هي أو بأي نداء يصطلح عليه عرفا يعني كتك عرف وات ونقبلي أنا جوياك. قال على قولين في هذه المسألة ينادى لها الصلاة جامعة الصلاة جامعة قيل ينادى لها بالصلاة جامعة ومذهب الشافعية والحنابلة قياسا على صلاة على الكسوف الكسوف الصلاة جامعة وقيل لا يشرع ذلك بل هو بدعة وهذا مذهب المالكية مكوبة مجننة شافعية والحنابلة والمالكية مالكية نسمى بدعة الشافعية والحنابلة نسمى قياس على الكسوف لا بأس نسمى الصلاة جامعة الصلاة جامعة جولي تسنيك وجيل صلاة العيد سبحان الله حتى كتك سعودية حتى كتك سعودية هو سيم الصلاة جامعة يعني واوني حنابلة لكن وهو كتك بسمام والمالكية كميسة ميسة جاي بسكية ونسيمة الصلاة جامعة نواو قد كباذياء وقد كمسمام أحمد بن حنبل ذهب وفين دي حتى كدوه خلاص صلاة نسيمة زينية زي صلاة زي نجولي كان نعيد نجولي كان نواتو نجيو ونلكي واب صلاة الكسوف زي نكوجة غفلة نشتكي زواتو لا بأس نسيمة الصلاة جامعة هو القياس لابد أن تتحد العلة علة هو الحكم ليش يا أخي